فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وهل تثبت، هل يثبت الإطعام في ذمته حيث لم يجد كسائر الكفارات والديون حتى يجد ثم يطعم؟ وهذا هو المتجه. وكونه أمره أن يطعم هذا المكتل أو هذا العرق على أهله لقضاء حاجتهم في الوقت، ثم بعد ذلك يطعم ما في ذمته من الكفارة. وبعضهم يقول إنه أعطاه هذا مكتفيا به ولا يلزمه غيره، ولكن الأقعد أنه إن لم يستطع أن يصوم، أن يعتق أو أن يصوم شهرين متتابعين، تلزمه الكفارة في ذمته حتى يتيسر له ذلك كغيرها من الديون والكفارات، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.